أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. احنا أمس وصلنا في قوله الأولى من المستويين، والأولى من المستويين في القدر الواجب الراتب، ثم الأفقه، ثم الأورع، ثم الأقرع، ثم الأسن، ثم الأشرف نسبا. هذا الأولوية ما هي على طريق الوجوب، إنما هو أحسن، فإذا خلفت كره وصحة الصلاة. ويكفي ظاهر العدالة ولو من قريب، يكفي في الإمام أنه يتقدم من صلاة الجماعة السنة مؤكدة إلا فاسقا أو في حكمه. صديق قد يجي من يستشكل يقول ويش المؤلف يقول يكفي ظاهر العدالة، ما قد تقدم اشتراط العدالة في الكل، ما كان مناسب لا يبدأ يصرح اشتراط عدالة الإمام. الجواب ان الإمام قد استغنى بالمفهوم في قوله الجماعة سنة مؤكدة إلا فاسقا أو في حكمه، مفهومه إن الفاسق ومن في حكمه لا تجزي الصلاة خلفه ولا تجوز. ثم قال وتفسد في هذه على الإمام بالنية، على المؤتم بالنية، وعلى الإمام حيث يكون بها عاصيا. الفاسق ومن في حكمه لا تجزي ولا تجزيه إذا صلى إمام فسد الصلاة بموجب ما سبق من قوله فاسقا أو في حكمه، فدل على اشتراط العدالة. فإذا اشترط العدالة، هناك عند أصحابنا في كتاب الشهادات وفي الوصايا وفي الإمامة يشترط العدالة، يفسروا هذا التفسير، يقولوا يشترط في العدالة أن تكون في الظاهر والباطن. ما هي عدالة في الباطن؟ يعني في الغيب، إلا في عدالة في الظاهر الذي هو من قريب، ويشترط فيها الاختبار، واختبار حال الإنسان في المشهد والمغيب وفي السفر والحضر وفي حالاته كلها. فإن كان ملتزم للحق، ملتزم للورع، هو عدل، وإلا فلا. فإذا يتبادر في باب صلاة الجماعة بيقولوا ها يلزم من جو الإمام كذا، إذا اشترطنا العدالة في الإمام، يشترط في العدالة في الإمام أن يكون مختبر في الحضر والسفر وعلى مدى أكثر من سنة، سيما إذا صدر منه معصية. إذا صدر من الإنسان معصية وتاب، يشترطه في العدالة استمراره على التوبة سنة. إذا ما قد كملت السنة ما قد يتوبته، يعني ما قد العدالة القوية المذكورة في كتاب الشهادة وفي كتاب السير عدالة الإمام والحاكم والشاهد. قال المؤلف يكفي ظاهر العدالة، ما يحتاج اختبار ولو من قريب، لو ما قل سنة. هذا بيشير بها لأن العدالة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الذي ذكرته لكم أنها عدالة في المشهد والمغيب وفي الحضر والسفر وباختبار، وعدالة يقد استمرت هذا العدالة فترة سنين. والعدالة الثانية الظاهرة الذي قال يكفي ظاهر العدالة، أن يكون ظاهرة ما قد اقترف شيء، ولو ما قال لها إلا شهر شهرين، ولا سمعنا منها تسلة، ولا يشترط فيها الاختبار. هذا عدالة الإمام، إمام الصلاة. ما هي الإمامة العظمى؟ أبل أقصد أن الإمام ينبه به على أن العدالة تنقسم إلى قسمين، عدالة باختبار و وفي سفر وحضر وقوله لو من قريب فإذا كان قد صدر منه فسق. قالوا أصحابنا إذا صدر من الإنسان الفسق فلا تقبل شهادته إلا بعد الاختبار سنة، فإن استمر على التوبة سنة قبلت شهادته وصحت إمامته، لكن إمامته للأمة وصح قضاه، وإذا فشل ما كملت عليها سنة ما هو عادل. أما إمام الصلاة فإذا صدر من نفسك وجاء ظهر منها توبة فلا يشترط في توبته وفي الصلاة خلفه اختباره، فيقبل يعني يصح الصلاة خلفه لما قال له من حين تاب لا يوم، هذا معنى قوله له من قريب. فهمتوها؟ أصلا وتجب نية الإمامة والائتمام، هذا هي شرط في صحة الصلاة، صلاة الجماعة، الإمام وإنه إمام والمؤتم وإنه مؤتم في نفسه. وإلا بطلت الجماعة أو الصلاة على المؤتم، أو الصلاة يعني أو بطلت الصلاة على المؤتم، هذا الكلام فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل قبل توكيده بضمير منفصل، لأن الصلاة عطفها على الضمير المستتر في قوله بطلت، بطلت أي الجماعة، أو الصلاة معطفها عليها بأو، تجي واحد منتبه حتى نقرأ في النحو. لا ما بلا في قلبه، النية كلها ما بلا في القلب إلا في الحج، أما نية الحج في انضبطة هو مشروع مع التلبية، أما باقي الأعمال الصلاة والزكاة والصيام ما بلا في القلب. قوله أو الصلاة على المؤتم جابها بأو، اشتينها تبطل في بعض الأحوال، هو بينبطل عليها بعد قليل الحين تبطل على المؤتم، إذا نوى المؤتم منه مؤتم بالإنسان والإمام ما عنوى أنه إمام فسد الصلاة على المؤتم، لأنها لبط صلاتها بغير إمام. أما الإمام ما بلا تبطل عليها جماعة يصبح مصلي إفراده، فإن نوي الإمامة صحت فرادة، إذا نوى الإمام والمؤتم كلهم الاثنين نوى أنهم أئمة تصح صلاة فرادة. ولا ائتمام بطلت، يعني وإذا نوى كل منهما أنه مؤتم تبطل عليهم جمعة، تبطل الصلاة، لأن كل واحد منهم ربط صلاته بغير إمام تفسد عليهما كليهما. وفي مجرد الاتباع تردد، حيث يتابع المصلي مصليا آخر من دون نية الائتمام في ذلك، في ذلك تردد هل تفسد به الصلاة أم لا. وحاصل الكلام في ذلك أن المتقدم إما أن يكون عدلا أم لا، إن كان عدلا ولم يقع من المتابع له انتظار بل اتفق ركوعهما وسجودهما في وقت واحد لم يضر ذلك، وإن انتظر صحت عند أبي طالب المذهب. وإن كان المتقدم غير عدل، فإن كان المتابع له غير، إن كان المتابع له يوهم غيره لم تصح صلاته، إن جو الإمام ما هو عدل ويجي المؤتم يوهم إنه مؤتم ولا هو مؤتم، هو بيصلي وحده لكن يوهم فصلاته فاسدة، لأنه بإيهامه للغير إنه مؤتم ولا هو مؤتم قد ورط غيره، ورط غيره يصلي بعد إنسان فاسد. نعم. داه دار غيرها بيتوهم له ما هو قاصد. قد وقعت مرة في صنعاء واحد شيطان قدام يصلي وإحنا مع دخولنا ورجعني ما عندي قدرت للغابة طنبت يصلي وصلي لحظة لكن الصف تواصل معي وجاء قال لي واحد قال أنا بصليت معه محرّيتك قلت أنا ما أنويت أني موت ما بل أني دخلت في الجامعة الكبير وقلت أن بيصلوا في إسفال ولا عم عواني صبرت يصلي ولا أني ما تلاحظ هو يبصر هنا بنركع معهم أو لا لأني ما قصدت متابعته ولا صادفتهم وجاء حتى يصلي هذا لجل أني قررت وقريت ما هم من بيت ورد لكن ما قصدت لأنهم متوضي بعدي دخل بعدي هو عارف وهو عارف للإمام ذا أنه شيطان رجيم ما يجوز الصلاة خلف عدم تبدلها أنا وياه ثاني مرة شغلة إن كان المتابع له يوهم غيره لم تصح صلاته فصلا ويقف المؤتم الواحد أيمن إمامه غير متقدم ولا متأخر بكل القدمين ولا منفصل إلا بطل إذا المؤتم هو لا واحد فجي على يمين الإمام لا يتقدم على الإمام ولا يتأخر عنه بكل القدمين ولا ينفصل بينه وبين الإمام قدر ما يسع رجل في الوسط وإلا بطلت إما بأن يتقدم على الإمام بكل القدمين أو يتأخر عن الإمام بكل القدمين أو ينفصل أكثر من القدر المعفو أو يقف على يسار الإمام بطلت الصلاة قدر إنسان قدر ما يسع واحد عادي بطلت الصلاة إذا وقف على يسار الإمام أو تقدم عليه بأكثر من القدمين إلا بكل القدمين أو تأخر عنه بكليهما بالقدمين أو فاصل بأكثر من شخص هو مفسد هو قد قدر الانفصال المفسد بأن يكون بينهما قدر ما يسع واحدا إلا لعذر فإن صلاته تصح حينئذ والعذر نحو أن لا يجد متسعا عن يمين الإمام أو في الصف المنسد لا يوجد الصف من طرفه لا طرفه ولا أحد رضي ولا ينجذب له أحد أو يكون في المكان مانع من نجاسة أو غيرها حين جو الإمام هنية وإنه نجاسة هنية ما ترى وين يجي أو يكون عن يمين الإمام من لا يسد الجناح من صبي أو فاسد صلاة ولا يساعد على الإنفصال ما هم مساعد هذا دريت منهم يلاحظوا إن ما بيفصل ولا يتغفل بل إذا هو باير ضاب ضيبة نفسه فإذا ما هو راضي يصل يصطف واحد وحده إذا الصف فيديو ملان وفي طرف الصف أطفال ولا هم ساعدين الأطفال ما هم راضين عقبوا في صف واحد لا يتحكم بهم ولا يدلوق بهم الصبي له حق، لأن له حق ولا يجوز جذبه، فيكون عذرا للمصلي انتهى مفتي. ما لم يكن الصبي مشامتا للإمام فلا حق له في هذه الصلاة، ما حق له يشامت. حقيقي هي البلجة نقولها، إلا في التقدم، في التقدم على الإمام فإن المعتمد تقدم على الإمام فإن الصلاة فاسدة ولو لعذر، العذر ما يسوقها لأنها مخالفة لقالب الإمامة من حيثه حين يتقدم على الإمام. والاثنان فصاعدا خلفه في شمسه، المؤتمان الاثنين يصليان خلف الإمام في شمسه، يعني في مشامته له مقابل له، إلا لعذر نحو أن يكون المكان ضيقا أو نحو ذلك جائزة المخالفة. أو لتقدم صف سامته، إذا قد تقدم صف وسامته الإمام في جزء للمؤتمين أن يصلوا هنا لو ما هم توا الإمام، إذا قد الصف مسامتين في جزء يجي الصف الثاني هنا ما بين الدعامة لما عند الجدار لو ما هم مقابلين للإمام بسبب تقدم الصف هذا. ايوه فهذه تحت الهنجر، هذه تحت الهنجر ما دام مسجد لو عبه وسع اذا قب الصف مسامع، فاذا ما به عذر هو مكروه، اذا ما به حاجه ومكروه التباعد بينهم وبين الامام كذا المسافه اذا ما به حاجه. يصلي في الثالث لهذا الصح، ايوه فان كان تقرب للصف وبيستريد خلف الصف الفعل يسير فلا بأس، ولا بيكمل المكان. أما إذا وقفوا خلفه غير مسامتين فلعل ذلك لا يضر وإن كره، وكذا ذكر السيد يحيى. مثال ذلك أن يتقدم الإمام ويصلي خلفه اثنان فصاعدا مسامتين له، ثم يأتي اثنان أو أكثر فيقفان خلف ذلك الصف في غير مقابلة الإمام فاليمين أو شمالا، فإن ذلك يصح، قيل وهو قول الفقيه حسن إجماعا، وإن كره إن كره حمه مقابل الإمام. تنبيه اعلم أن حكم الاثنين فصاعدا بعد الإمام حكم الإمام، حكم الإمام وواحد معه بأنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر، حكم أهل الصف حكم الذي تقدم في الإمام والذي على يمينه، ما لا يكون بين الإمام والذي على يمينه ما يسع واحدا ولا يتقدم على ولا يتأخر بكل القدمين، كذلك أهل الصف لا يجوز أن يتقدم أحدهم على الثاني بكل القدمين أو يتأخر أو يفصل بأكثر من مثل حجم إنسان، لأنه لا يجوز انفصال أحدهما عن الآخر ولا يجوز تقدم أحدهما ولا تأخره بكل القدمين، وكذا سائر من في الصفوف. وإذا وقف الإمام في وسط الصف فروى أبو طالب عن الحنفية أنها تصح مذهب وتكره للعذر، ولا يضر قدر القامة ارتفاعا وانخفاضا، وبعدا وحائلا. إذا جاء اختلاف ما بين الإمام والمؤتم قدر القامة، إما أن يكون الإمام مرتفع أو منخفض تقريبا بالقامة، أو متباعد بينه وبين المؤتمين، أو حائل فاصل بين الإمام والصف، ما هو بين الإمام والشخص، ما الشخص الواحد لا يجوز أن يفصل بينه وبين الإمام إلا بقدر فأقل من قدر إنسان، ولا فوقها في المسجد. إذا هو في المسجد فيجوز الإفصال بين الإمام والمؤتم بأكثر من القامة، مثل ما بنفعل الحين بنخلي الصف متباعد. فإن كان في المسجد لم تفسد الصلاة، وكذلك في ارتفاع المؤتم، إذا الفارق في ارتفاع المؤتم على الإمام فيجوز له 20 قامة، لأنهم إذا هم مرتفعين المؤتمين فيقابل الإمام، وإذا الإمام مرتفع أكثر من القامة ما بيجعلهم قابلين، بيصير له الإمام هنا فوق السقف والمؤتمين هنا، ما عادهم بيصلوا صلاة سوى. أما إذا كان الإمام هنية والمؤتمين فوق الجامع يجيهم مقابل وله مرتفع الشكل. لا من بيوجهه كذا الإنسان بينظر تحته حادثا مقابل له، فلا يبر فوق القامة في ارتفاع المؤتم فقط، ولا يضر فوق القامة إذا هم في المسجد. لا الإمام فيهما سواء في المسجد أو في غيره، فلا يجوز أن يرتفع أكثر منهم، فإنه إذا ارتفع فوق القامة فسدت على المؤتم. ويقدم الرجال إذا جاء في المسجد صفوف، إذا في الجماعة صفوف، فالصف الأول صف الرجال ثم الخناثة ثم النساء، إن الخناثة أقدم من النساء لأن الخناثة محتمل أنهم رجال، ثم النساء بعدهم، ويلي كلا صبيانا. فالذكور من الأطفال عند الرجال، ولا الأطفال من الخناثة عند الخناثة، والأطفال من البنات عند النساء، هي الذي جار الأولاد وبعدهم الخناثة الكبار ثم الخناثة الصغار ثم النساء ثم البنات. ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال مشاركة لهم، المرأة المكلفة لا تتخلل بين الصفوف، توسطهم صفوف الرجال مشاركة لهم في الصلاة. اشتم إذا هي بتصلي متنفلة هبوا لهم الصفوف ما بمانع، في الحرم بنجوبه نساء بيصلين نوافل وبيش الناس يصلوا جماعة، وجودها ما هو مانع، ما هو مانع من صحة الصلاة. هذا ما أخذ من قوله مشاركة لهم، مشاركة لهم بالإتمام وفي عين تلك الصلاة، فإذا هي مشاركة فتتأخر في على ما قدمنا، يلي يعني يقدم الرجال ثم النساء ثم الرجال ثم الخناثة ثم النساء جلاخر. ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال مشاركة لهم، وإلا فسدت عليها وعلى من خلفها وفي صفها هو ولا أو في صفها إن علموا. إذا وقفت في وسط الصف ولو ما هي في وسطه بينهم المهم فسدت الصلاة عليها أولا وعلى من خلفها الصف ذي وقف وعلى الصف ذي فيه إن علموا بوجودها، ما هو إن علموا أنها تفسد إن علموا بوجودها، فإذا هم داري إنها موجودة فتفسد عليهم الصلاة، إنها موجودة وإنها مصليها معهم. ما هو جائز له البقاء بين وسط، ولا جائز لهم يصلوا عندها. فإذا فرضناه المتنفلة كان القياس إذا هو على شأن الفتنة لا تبطل صلاتهم ولا هي متنفلة، هو سواء. لكن عندهم ما هو لجل الفتنة واحدة، عندهم نصوص أنها تكون متأخرة في الجماعة، وأما في غير الجماعة تجي متنفلة فالحق لها لأنها مكانها، ما جاي يصلوا ولا يجي متصلي ما يدخلها، لا يصلوا عندها، هم ما تفسد عليها. ويشد الجناح كل مؤتم أو متأهب منضم، يشد الجناح إذا تأخر المؤتم عن الإمام فإنه يشد جناحه، يعني يصبر يطنب عنده يكفي يسنب وقف الإمام، ولا في الصف الثاني، يعني لا يصف واحد في الصف الثاني إلا عنده مصلي بدو كامل. كل مؤتم أو متأهب منضم، كل مؤتم عنده يشد الجناح أو متأهب، لو ما بدو مؤتم. أما قوله منضم هو نعت المتأهب ومؤتم، يعني ما هو يكفي لا بدو مؤتم، شرط يجوه منضم، أي يجوه من المنضم لها معنية، يعني يجوه من لها الحق في الانضمام، يعني لا يجوه مرة. فالمرأة لا تسد الجناح لأن ما هي منضمة ولا هي مؤتمة، المتأهبة ذي عادة بتوجه، ذي عادة بتوجه، ما ذي بتكبر تكبيرة الإحرام، يجوز لك تكبر تكبيرة الإحرام بدون يسد الجناح لأن قدوم مستعد، لكن شرطه يجوه منضم، لا يجوه امرأة ولا طفل صغير جار. المعنى الثاني في معنى منضم الذي يكون مقبل، هذا بعيد يجي عادة عند النص، ما هو شاد الجناح إلا إذا قدر منضم منضنب عند المؤتم. إلا الصبي فإنه لا يسد الجناح على ما ذكره المؤيد بالله أخيرا، وحكاه في حواشي الإفادة عن أبي طالب، وصححه أبو مضر لمذهب الهادي، وقال أبو العباس والفقهاء إنه يسد الجناح بناء على أن صلاته تصح ولو لم تكن إلا نافلة. الصحيح إن الطفل، إحنا قدمنا رأينا فيه، ما هذا الرأي ما هو رأي مبتوت، حتى الهادي ما صرح بهذا، ما بالله تخريج، وتخريج أبي مضر لمذهب الهادي، وتخريج أبي مضر ما هو قوي. الطفل إما أن يكون قد عنده تمييز بين الصلاة وبيفرق بين الصلاة وبين عدم الصلاة فيشد الجناح ويصلح يجي فصل، وإن كان ما عنده تمييز بالأصالة فلا غيبين، فإن كان يضحك فصل يتلاعب بحال الصلاة فقد دليل ما بدو حد ما بدو متعدل بالكلية، ما بلا يمرنوا على صلاة تمرين من قدوم ملتزم بحافظ مثل الكبار، ما شرطه يجي قدوم عالم، لا قدوم بيستر يعني يسبب مثل الكبار، قدوم بيميز بين النجاسة والطهارة، يعني انه لا يدعس نجاسة ولا يخلي في ثوب النجاسة ولا يتعرى. إلا الصبي، هذا الصبي بغير تفسير، إذا كان قاصر عن التمييز فلا يسد الجناح، وإذا هم ميز فلا بأس. وفاسد الصلاة لكن فسادا مجمعا عليه أو في مذهبه عالما عامدا، جو فاسد الصلاة في مذهبه هو وهو عالم بأنه فسد الصلاة ومتحمد الإفساد فلا يسد الجناح، متعمد يعني ما هو إمام، ما بنشرط فيه إنه صلاح عذره، ما هو بشد جناح إنه إمام، ما بالله يظنب مع واحد، ما بالله يجب إما فساد مجمعا عليه، ثم هو ما شرط أن يكون متعمد، إذا بدون فساد مجمع عليه في مذهبه الإسلام كافر، أو في مذهبه الطفل، في مذهبه البلده، وهو عالم بأنه مفسد للصلاة ومتعمد لإفساده. متعمد لهذا الفعل المفسد. فلا ست جناح ولا في ست. لا ما هو مجمع عليه ولا هو مجمع عليه، هم يمارسوه ومع أنها خلاف مذهبنا، لكن ما هو مجمع عليه. لأن حتى الكبار كبار ما في اعتد له حلال. ها؟ الصلاة بغير وضوء ولا عاري العورة المغلظة، حتى القراءة بعضهم ما بيشترطوا قراءة الفاتحة، يسمهم نفات الأذكار وبيعتبروهم في الإجماع، يقولوا ما هي واجبة. وش بعده؟ ينجذب من بجنب الإمام إلا الصبية وفاسد الصلاة فلا يسد الجناح. هيا عبد الفائدة نشتي رجل علشان بنجيبه بعض المرات واحد يصلي من قعود ويسد الجناح، يعني ما هو فاسد الصلاة. وقد دخل تحت فاسد الصلاة المجبري عند من قال بكفره، المجبري صلاة فاسدة لأنه فاسد. عند من قال بكفره، وفيه خلاف، وما عدا هذين فإنه يسد الجناح بالإجماع كالفاسق والمتنفل والمتأهب وناقص الطهارة لعذر وناقص الصلاة لإقعاد أو غيره. وذكر الأمير علي بن الحسين أن المستلقي يسد الجناح له على قفاه، ويقف المؤتم القائم عند رجله على قول الهادي، فينجذب من بجنب الإمام أو في صف منسد للاحق غيرهما. هذا فرع عليها بالفاء، يعني إذا جاء لاحق يلحق الصلاة والإمام يصلي هو واحد على يمين، فينجذب من عند الإمام يتأخر لجل اللاحق يصطف هويا، أو في صف منسد. إذا الصف مسدود من طرفه إلى طرفه في المصلين فينجذب واحد من الطرف من طرف الصف للاحق غيرهما، يعني لا جوى اللاحق فاسد صلاة أو صبي غير الصبي وفاسد الصلاة فسادا مجمعا عليه. فأما الصبي فلا لا يلزم الإنسان ينجذب له، فإذا جاء الصبي يشير لواحد يتأخر فلا يرضي عاد الصغير جوى، أو فاسد الصلاة يعني ما عاد فاسد على هذا الشكل إلا بدو كافر يفاجر جاء يجي عبد الله يروح يفعل في الصلاة شيء ويتعمد إفسادها، هو غاية ما فيه أن الشرط في اللاحق الذي تنجذب له شرطين، أن يكون غيره غير الطفل وغير فاسد الصلاة. فأما الطفل فاسد الصلاة فلا تنجذب له ولو جذبت. يلا ما يليق إذا هو ما هو متعصب جار ما هو داري، هذا بدع ما هو داري بالمذاهب، فالظاهر ما بصح وإنه مصرح بالجبر والتجزيم فلا صح مشرك مكافر صلاته غير صحيحة ونجس والله إنه بنجس المسجد حكم اليهودي والنصراني كتابي كيف؟ كيف؟ خير من هو يصلي معه؟ مؤتم إمام هو مؤتم بمن؟ طيب احنا في ذا عنده، احنا في إمامة الوهابي، احنا في إذا كان الوهابي في الصف، ما يجي إمام، ما أقدر حد قال إمام وهابي. ما بلا قال انه يسجل جناح كل مؤتم او متأهب من ضم كيف يجي في جماعة يصلي خلف الوهابي على ان الوهابي امام ها جماعة هو داري لا يصلي خلف يصلي من فراته ما يصلي مع الوهابي بعدين احنا في شد الجناح ما هو في امامته كتبنا ان الامام شبه جهه مؤمن نتول المعشر قال الا فاسقا او في حكمه فلا حصل خلفه ولا يجوز النقاش في الحين في شد الجناح قال يشد الجناح كل مؤتم او متاهب من منظم